حجر في المجلد الثاني صفحة 155 على أنه المكبر الضعيف، ونص على روايته بأنها منكرة. جاء ملحونا مخالفا لقواعد اللغة. وعندي مما لم يذكر أو أقتصر على هذه الأمور، أقتصر على هذه الأمور لأن المراد معرفة بعض فوائد التخريج. حصل معرفة بعض فوائد التخريج، عندنا التخريج فوائد التخريج، وهناك فوائد لا تقل أهمية عن هذه الفوائد، وهي معرفة كتب المصنفين وطريقة إرادهم للحديث وطريقة سياقهم للشيوخهم ومعرفة العالي منهم والنازل. فهذا مالك عالي، ولو كان فيه هذا نازل أبو عوان، والذي يريد أن يطلع يعرف كيف يسوق مسلم وكيف يجمع الطرق في مكان واحد، وكيف يفرق البخاري، وكيف يختصر باللفظ أو بالإسناد، ويعرف مناهج المحدثين وسياقهم للحديث وكثرة شيوخهم والإكثار من بعض الشيوخ، وكذلك يعرف علو إسنادهم. فإن البخاري فيه ثلاثيات، ومسلم ليس فيه ثلاثيات، والترمذي فيه ثلاثيات، وأبو داود ليس فيه ثلاثيات، والنسائي ليس فيه ثلاثيات، وابن ماجة فيه ثلاثيات، فضلا عن أحمد وغيره. يعني ما معنى ثلاثي؟ أي يصل إلى النبي بثلاثة رجال، شيخه وتابعي صحابه. البخاري فيه ثلاثيات، الترمذي في ثلاثية، ابن ماجة في ثلاثية، الطبراني في ثلاثية، الحميدي في ثلاثية، مسلم ما في ثلاثية، أبو داود ما في ثلاثية، النسائي ما في ثلاثية، وهكذا. فالذي يعرف ويتدرب على الكتب يعرف طريقة صياغتها وطريقة منهجها وطريقة علوها ودنوها ما يتصل بهذا، وهذا علم فائدة. لكن أنا ما تطرقت إليه لأني لم أضع عليه أرقاما، وعندي ما هو أكبر من هذه، أوصلتها إلى 44 فائدة، لكن أنا قلت لعل هذه الفرائض أو بعضها يكفي. الآن أرجع إلى أهم موضوع. إذن ما فائدة التخريج؟ له فوائد، يكفي أن تعرف أن له فوائد. سقت بعضها مما يتصل في الأسانيد والمتون. وترى يا أخوان الأحاديث، الحديث إذا ما جمع الطرق لم تعرف علته، كما قال علي بن مدين، الأحاديث الحديث الواحد إذا ما جمع الطرق لم تعرف علته. فقد يكون الرجال ثقات ويصحح، لكن لو جمع الطرق لبان أن هؤلاء الرجال خولفوا إما بما هو أقوى منهم وإلا بغير مؤثر، وبالتالي اختلف الحكم. فليس من جمع كل طرق الحديث بحكمه بمثل من اطلع على إسناد واحد. ولذلك العلماء يخالفون بين أن يقول إسناد صحيح وحديث صحيح، لأن الإسناد الصحيح حكم قاصر حكم على إسناد واحد، لكن لم يعرف هل فيه علة أو في شذوذ، لو أنه جمع، وهذه تتبين بجمع الطرق. فعطني ذي أعطيكم كيف الفائدة إذا جمعت الطرق، فقد تحكم على حديث بأنه صحيح، ولكن لو جمعت طرقه لتبين أن هذا الحكم ليس بصواب. فرق بين أن يقول إسناده صحيح وبين يقول حديث صحيح، لأن الحديث حكم على الإسناد والمتن، وإسناد لم يتعرض للمتن وإنما حكم. هذا الحديث طرق حديث واحد، وهو حديث تحريك الأصبع في التشهد. تحريك الأصبع في التشهد عندي أن هذا الحديث شاذ لست خمسة أسباب. تحريك الأصبع من فيكم يحرك أصبعه؟ تحريك الأصبع شاذ من خمسة وجوه. ليش؟ لأن حديث التحريك مداره على عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر. مداره على عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر. التحريك مداره كل الطرق ترجع إليه، أنا قلنا تول مدار. لكن روى عنه 12 راوي كلهم رجال الصحيح، واحد اللي قال يحرك، والبقية لم يقول يشير. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول يشير، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، بشر بن مفضل، عبد الله بن إدريس، عبد الله بن عبد الواحد بن زياد أبو عوانة، جامع بن غيلان أبو الأحوص، زهير بن معاوية، محمد عبد الله بن معاوية بن فضيل، خالد بن عبد الله الطحان، كلهم عن شخص واحد، عن شيخ الذي قال يحرك، يقولون يشير. أيهم أولى؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، ولا واحد؟ 12. أنا أقول لكم الذي قال بالإشارة أحمر، والذي قال يشير أسود، معي؟ أيهما أكثر، الأسود ولا الأحمر؟ الأسود. من شيخ واحد، يعني لو اختلف الشيخ قلنا ممكن. أيهم 12 راوي كلهم من رجال الصحيح؟ لو خالف شعبة بن الحجاج وحده لقيل أن شعبة أمير المؤمنين. فكيف وقد انضم إليه السفيانان وغيرهم؟ إذن ولذلك هذا واحد، ولذلك قال ابن خزيمة بعد تخريج الحديث ليس فيه، ليس هذا ابن خزيمة يقول ليس في، يقول ابن خزيمة ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا زائد ذكر. إذن يعتبر شذوذ وانفراد ومخالفة لمن هو أقوى منه، ليس في شيء من الأخبار. وأنتم تشوفون وين من الأخبار وفي أحمر، ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا زائد ذكر، ما غير زائد ذكر. إذن أعلت بالتفرد، هذا واحد من الإمام ابن خزيمة. وكذلك وافقه البيهقي، قال يحتمل أن يكون يحركها يشير بها لا تكرير التحريك، فيوافق رواية ابن الزبير الثاني. إذن عندنا أعلت ووجهت بالتفرد، ثم هو مخالف لاثنى عشر واحد كلهم من رجال الصحيح، ثالثا الحديث لا يصل إلى صحيح، لأن عاصم بن كليب بن شهاب بن الجرمي صدوق من رجال الحسن، وأبوه صدوق متكلم في حفظه من رجال الحسن. ثالثا، خمسة أحاديث بجميع طرقها بعضها في صحيح مسلم تقول يشير، حديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الأبي حميد الساعدي، وحديث أبي هريرة، وحديث سعد بن أبي وقاص، وحديث عبد الله بن الزبير، كلها تقول يشير. وخامسا، جاءت منفية صريحة بإسناد صحيح لا يحرك ولا يحركها، بإسناد سعد زياد بن سعد الخراساني ثقة ثبت، محمد بن عجلان من رجال مسلم، عامر بن عبد الله متفق على توثيقه، عبد الله بن الزبير يقول يشير بها ولا يحركها. هذا صرح انه لا يحرك، وذولا بس قالوا يشير، ما لم يتعرضوا للتحريك. يرفعها بثبات هكذا. هل يحنيها بعض الشيء؟ هذا عند ابي داود والنسائي، ولكنها روايه ضعيفه، لانه تفرد بها مالك بن نمير الخزاعي عن ابيه وهو مجهول. إذن تبقى ثابتة. إذن لو لم نجمع طرق وائل بن حجر لأخذنا زائد بن قدامة ثقة ثابت، عاصم بن كليب مقبول، أبوه مقبول وصحابي، وقلنا صحيحة أو حسنة. لما جمعنا الطرق تبين الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته. توافقون؟ نعم. من اللي مهم مقتنع؟ وترى يا أخوان، أنا أعتبر كل طلبة العلم في الحديث عالة على الألباني، فهو من تتلمذنا على كتبه واستفدنا منها، لكنه معذور لأنه تكلم عن آلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، فهو محيي علم الأسانيد ومحيي علم الحديث في العصر الحديث، لكن لا يعني أنه معصوم. طيب الشيخ، كيف أنا أطمئن أني استوفيت الجهل، استوعبت الجهل؟ أنا أقول أول مرة اجمع أنت، ثم اعرض جمعك على ما سبقك، ثم استقصي طاقتك، ثم انك اذا كنت متخصص يغلب انك ستصل، اما اذا كنت مبتدئ يصعب انك تتخصص. اذا من الذي اثر فيه كان يحرك وبدا يشك؟ الشيخ يعني هذا القول صورتها يا أخي علشان تراجعها؟ ما صورتها؟ أود هذا الدرس في بعيد، ما يخالف. أرجع إلى موضوع، وترى يا إخوتي الأمور ثلاثة: أمر لا إشكال فيه فهذا لا نقاش فيه، وأمر تبين خطأه هذا الإشكال فيه، وأمر معه من الحق وضده، فعندئذ خذ ما تعتقد أنه صواب ولا تلوم الآخر، خذ ما تعتقد أنه صواب ما دام أن هناك أمر متجاذب، أحد يصحح وأحد يضاهي، فخذ ما ترتاح إليه بحجتك ودع الناس. أنا ابني يحرك أمامي وما عمري قلت له ترى هذه شاذة، لأني أعرف له إمام يرجع إليه ويوافقه، لكن أنا بما أني بحثت أرى أنها شاذة من خمسة وجوه. أما تحريك الإصبع بين السجدتين كما هي عند عبد الرزاق وأحمد في المسند فشاذ من ستة وجوه، وكانت موجودة ما بس نحن رفعناها. أعود، من الذي تأثر؟ أشوف بعض الناس بتدرس. أعود إلى كيف تخرج. الآن عندنا ثلاث مراحل إذا أردت أن تخرج. إذا أردت أن تخرج عندنا ثلاث مراحل. مراحل كل مرحلة لها أهميتها. المرحلة الأولى كيف تصل؟ المرحلة الثانية ماذا تأخذ وماذا تدع بعد أن تصل؟ المرحلة الثالثة كيف تصوغ ما وصلت إليه؟ عندنا بعيدة مرة ثانية وثالثة. إذا أردت أن تخرج فلا بد أن تمر بثلاث مراحل. أولا كيف تصل، ثم بعد أن تصل ماذا تأخذ وماذا تدع، والثالثة ما كيف تصوغ ما أخذت، لأننا قلنا تأخذ وتدع. تصوغ كيف تكتب، أن تكتب هذا الكلام اللي أنت ارتحت له وأنه ينبغي أن يؤخذ، كيف تكتبه؟ تصوغه، ما معنى تصوغه؟ أي تعبر به أو تعبر، تكتبه، تكتب ما أخذ. كيف تصوغ ما أخذ؟ أخذ. إذن عندنا أعيد ثلاث، كيف تصل وماذا تأخذ وماذا تدع بعد أن تصل، ثم كيف تصوغ ما أخذت، أي كيف تكتبه وكيف تعبر عنه بحيث يقرأه غيره. معي؟ واضح هذا الكلام؟ أما كيف تصل فقد ذكرت هناك خمس طرق توصل إلى الحديث، وهي عن طريق الراوي الأعلى، عن طريق كلمة يقل دورانها، عن طريق طرف الحديث، عن طريق خصائص في السند والمتن، عن طريق موضوع الحديث. هذه الخمس كلها توصل، فقد توصل كل الطرق وقد توصل بعض الطرق أو أكثرها على حسب كل حديث، وقد يكون بعض الأحاديث ليس له إلا طريقة أو طريقتان، إنما خاضع للحديث. إذن كيف تصل؟ أصل إليه بإحدى الطرق الخمس أو بأكثرها أو بكلها، وهي عن طريق الراوي الأعلى، عن طريق كلمة يقل دورانها، عن طريق أول كلمة في الحديث، عن طريق خصائص تكون في السند والمتن، عن طريق موضوع الحديث. لو أردنا أن نطبق هذه الأمور الخمسة على هذا الحديث، الراوي الأعلى عبد الله بن عمر، إذا قال لك عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فالراوي الأعلى عبد الله بن عمر. وهناك كتب رتب التخريج فيها على الراوي الأعلى. صلاة الجماعة هذا أول طرف من الحديث. الصلاة يعني حرف الصاد في كتب ألفت على أول لفظ من الحديث، موضوع فضل صلاة الجماعة. تذكر ترجع إلى كتب السنة، سواء كانت جوامع أو سنن أو غيرها، عن طريق الكتاب والباب، كتاب الصلاة باب فضل الجماعة، معي؟ عن طريق خصائص تكون في السند والمتن. هذه يعني إذا كان الحديث مرسلا أو معضلا تذكر ترجع إلى كتب المراسيل، وإذا كان فيه علة ترجع إلى كتب العلل وترجع. ليس هذا لا ليس لا فيه مطعن لا في إسناده ولا في متنه، لكنها إحدى الطرق التي يوصف إليها. إذن لنتصور أن عندنا طلب منا رواية مسلم هذا. ترى يا أخوان، إذا طلب منك إسناد بعينه فهو المعول عليه، بمعنى أنه ليس تطلب ما في مسلم في البخاري، أو تطلب قد يكون ما في البيهقي أولى مما في البخاري، وما في الترمذي أولى مما في البخاري. ليش؟ لأننا أول ما نبحث هل أحد أخرجه عن مسلم من المتأخرين مثل البيهقي وغيره، حتى يأتي الإسناد كله موجودا. فإن لم نجد من أخرجه، من تابع مسلم بالرواية عن محمد بن رافع النيسابوري دون النظر من المصنف، قد يكون مسند، قد يكون مصنف، قد يكون أجزاء، قد يكون مشيخات، قد يكون مستخرجات، قد يكون أي شيء سنن. من الذي تابع مسلم بالرواية عن محمد بن رافع؟ فنقول هنا نذكر اسمه.